لا رب سوى الله المولى، لا مثل له فينا نشهد، لا يسكن في جهة حاشا، لا صورة للوالي أوحد، أحدنا للمولى شركا، صمد قيوم لم يولد، جعل الإسلام لنا نورا، فهو الدين الحق الأوحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبابي. حان أن نبدأ بكتاب جديد بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الموسم المبارك، وهذا الكتاب هم يقولون كتيب ولكن العلم كله كبير ما شاء الله. هذا الكتاب يا أحباب كتاب عقيدة المسلمين، وهذا قررته كلية أصول الدين في جامعة الأزهر الشريف، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية. فإن شاء الله عز وجل إن تيسر لنا أن نقرأ في هذا الكتاب، هي أسئلة يعني قليلة ولكن الأجوبة عليها مهم جدا لكل واحد منا أن يتمكن فيها وأن يكون عنده الدليل والجواب، وأن تكون في صدره أينما كان حتى يدافع عن هذه العقيدة الطيبة المباركة، عقيدة الأنبياء، عقيدة الملائكة الكرام، عقيدة الصحابة، عقيدة أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين. لذلك يا أحباب كتاب عقيدة المسلمين أبدأ معكم به بإذن الله عز وجل، ونذكر ما يتيسر من الأدلة والبيان والتوضيح بإذن الله عز وجل. وهذا الكتاب يا أحباب فيه عن علم الدين، لا شك نحن نتكلم بعلم الدين، لكن بداية وقبل أن أقرأ السؤال سأبدأ بمسألة مهمة عظيمة جدا. ما هي؟ كيف يؤخذ العلم؟ كيف يؤخذ علم الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من جبريل، فجبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن الكريم، علمه شديد القوى. الله تعالى بيّن أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان له من علمه، وكذلك الأنبياء عليهم السلام منهم من أفاض الله على قلوبهم بعلوم من غير واسطة ملك، وكان الملك جبريل أو غيره كميكائيل ينزل على بعض الأنبياء بالوحي وبعلوم أمره الله تعالى أن يبلغوها لهؤلاء الناس الذين أرسلوا فيهم. وأيضا الله تبارك وتعالى جعل آدم عليه السلام جعلت فيه علوم خلقها الله فيه، وكانت هذه العلوم ليس عند الملائكة ما يوجد مثلها، يعني ليست كلها عند الملائكة. سبحان الله العظيم، كما جاء في القرآن وعلم آدم الأسماء كلها. الملائكة حين عرضت عليهم هذه الأسماء ما كانوا يعرفون كل ما سئلوا عنه، وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الكرام، يعني كان حين ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم يبلغ أمته، ثم هؤلاء الصحابة الكرام الأمناء صاروا ينشرون العلم ونقلوا العلم لمن بعدهم. يوجد من الصحابة من تعلم من الصحابة لأنه كان يعني صغيرا أو أسلم متأخرا فلم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم الوفرة من العلوم فتلقى من إخوانه، وهكذا كان يعمل سيدنا عمر الفاروق أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. كان إذا غاب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعني فاته يعود ويسأل الصحابة الذين حضروا. وهناك صحابي سافر من الحجاز إلى مصر مسيرة شهر فقط لأنه سمع، وهذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سمع أن صحابيا سمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسافر ليضبط ليسمع بنفسه من هذا الصحابي، فلما وصل إليه وسمع منه الحديث واطمأن ما نزل عن الدابة، يعني يقولون لم يجعل لنفسه راحة، سبحان الله، وعاد إلى الحجاز. فإذا يا أحباب، هذا العلم تشد الرحال إليه. ولذلك نسمع مثلا الحافظ الفراوي، هذا لماذا سمي بذلك؟ كان عنده 1000 شيخ. الحافظ ابن عساكر رضي الله عنه وأرضاه، والذي هو عم فخر الدين ابن عساكر، هما الاثنان من العلماء، لكن هذا العم صاحب تاريخ دمشق الذي ألف التاريخ 80 مجلدا رحمه الله، وكان له علوم. هذا رحمه الله كان له يقال 1000 شيخ و300 شيخة، يعني ممن درس عليهم الحديث. وكذلك سيدنا البخاري رضي الله عنه، كانوا يشدون الرحال في طلب العلم، يذهبون هنا وهنا وهنا وهنا. فعلم الدين يا أحباب، هكذا الله تبارك وتعالى من أراد به خيرا ييسر له أن يتعلم أمر دينه، أن يتفقه في الدين. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله بالعبد الخير يسر له أن يتعلم أمور دينه. طيب، طالما هو العلم بالمشافهة، هل هناك طرق أخرى بتحصيل العلم؟ العلماء لا ينكرونها، قالوا يتحمل الإنسان العلوم بعدة طرق، ومنها الإجازة مثلا، يجيزه مثلا بهذا الكتاب، أو يناوله هذا الكتاب، يقول له درسه أقرئه ونحو ذلك من العبارات، أو يقول له مثلا حدث في كتاب كذا وكذا، لكن تكون في هذا الطالب الأهلية، يعني يكون عنده التمييز، يميز بين الخبيث وبين الطيب، وبين الغلط وبين الصواب، عنده الميزان الأساس. وإلا العلماء وضعوا شروطا للأخذ من الكتب، حتى النسخ، يعني هذه النسخة هل أنقل عنها أم لا، اشترطوا شروطا حتى إذا وقعت في يدك نسخة هل تنقل عنها أم لا. وكان هناك عالم من العلماء، يذكر علماء الحديث، لا يأخذون من كتبه، لماذا؟ دخلها الدس، يعني بعض أقربائه فاسدون، ماذا فعلوا؟ صاروا يحرفون في كتابه. فالعلماء إذا تكلموا على هذا العالم يقولون نأخذ مما قاله من حفظه، يعني من صدره، ولا نأخذ من كتبه، سبحان الله. وتجد أيضا مثلا يقولون هذا نأخذ منه ما قاله قبل سنة كذا، لأنه أصابه ضعف فصار يخلط، فلا نأخذ ما رواه بعد سنة كذا. أو يقولون فلان ثقة لكن ضعيف الحفظ، وهكذا. لماذا؟ لأن العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأيضا يا أحباب، لا يؤخذ بمجرد المطالعة من الكتب. نحن لا نقول لا تعتمد الكتب هكذا على الإطلاق، لكن ليس كل إنسان ركب السفينة يقدر أن يدير السفينة، ليس كل إنسان ركب الطائرة يستطيع أن يقود الطائرة. إذن هناك من يعرف كيف يأخذ من هذه الكتب، وكيف يؤخذ، وما يؤخذ، وممن يؤخذ، إلى غير ذلك. لذلك أحدث بأمر أنا دائما أذكره، الشيخ محي الدين ابن عربي رحمه الله تعالى، وكان من الأولياء، مدفون في دمشق وقبره يزار رضي الله عنه، هذا دس عليه في كتابين له مشهورين، سبحان الله. الأول يقال له فصوص الحكم، والثاني يقال له الفتوحات المكية. هذان الكتابان فيهما دس عجيب، فأنا أحذر الناس من القراءة بهما، ولكن أنا أدافع عن الشيخ محي الدين رحمات الله عليه. كيف هذا؟ أهل التحقيق كالشيخ عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه، وهذا من الأولياء، مدفون في القاهرة في ناحية يقال لها الشعرية مقابل مسجد دفن بجواره شمس الدين الرملي وأبيه رحمهم الله. هذا الشيخ عبد الوهاب وقعت في يده نسخة من كتاب الفتوحات المكية، فوجد فيها عقائد فاسدة وكلام مخالف للقرآن وكلام ضد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل؟ صار يضرب، يعني يشطب، يحذف المواضع التي تخالف الدين، سبحان الله. ثم قال هو: وقعت في يدي بعد مدة نسخة من الفتوحات المكية في قونيا، هذه في تركيا، فقارنت بين النسخة الخطية التي وجدتها في قونيا وبين هذه التي ضربت عليها. قال: فلم أجد ولا موضع مما ضربت عليه في النسخة الخطية. يعني انظروا أحبابي كيف حسن الظن بالشيخ محي الدين ابن عربي. اثنان، ماذا فعل يا أحباب؟ أنه كان عنده قوة علم، ميز بين الدس وبين ما هو صواب. هكذا يا أحباب، الكتب قد يخرج منها الإنسان ملحدا بسببها، قد يخرج يطعن بالأنبياء، قد يخرج منها مشبها مجسما، قد يخرج منها والعياذ بالله تعالى يعني ينفي الصفات أو يشبه ربه تعالى بالضوء أو بالظلام أو نحو ذلك. واحد شوهد يطوف حول الكعبة، قصته مشهورة، وقد علق برقبته فأرا وحمل بيده سكينا. قيل له: ماذا تفعل؟ قال: أنا قرأت في الكتاب من أراد أن يطوف فليطوف بسكينة وفأر. هي ما هي يا أحباب العبارة؟ العبارة: من أراد أن يطوف فليطوف بسكينة ووقار، سبحان الله. هذا الرجل قرأها، إما أن يكون هو قرأ خطأ أو بالطباعة مثلا لعله فيها نقص. وحصل أيضا مع كثير مثل هذا، مثاله المشهور هذا الذي كان يقال له الحكيم توما، هذا قتل العشرات بل المئات. لماذا؟ لأنه قرأ بالكتاب خطأ. أبوه كان طبيبا يداوي بالأعشاب، وهو أخذ كتب أبيه بعد موت أبيه ليطبب الناس، فقرأ في كتاب، وهذا الكتاب فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فوائد الحبة السوداء. هو ماذا قرأها؟ الحية السوداء، فصار يضع في الدواء من الحية السوداء يعني السم، فقتل المئات. هي الحبة السوداء، في لبنان يقولون لها حبة البركة، وهذه فيها فوائد عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فيها شفاء من كل داء إلا السام، يعني إلا الموت، سبحان الله العظيم. لذلك الأطباء يدخلونها في كثير من العلاجات، يعني من تناسبه بحسب الحال. المراد يا أحباب أن الكتب بعض الناس يظنون أنها تهدي بدون معلم، نقول لهم: جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا النبي كان له معلم. فقد يفهم الإنسان الذي يطالع من الكتب ولا يميز بين الدس والافتراء على الدين، قد يفهم أشياء على خلاف ما هي عند السلف والخلف، خلافا لما تناقلوه جيل عن جيل، جيلا عن جيل. وهذا يا أحباب يؤدي إلى عبادة فاسدة، يعني قد يقع هذا الإنسان في التشبيه، قد يقع هذا الإنسان في التمثيل والكفر والضلال والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا ليس هذا سبيل طلب العلم الذي نهجه الأوائل السلف والخلف. والآن الطامة الأكبر أنهم صاروا ليس فقط من الكتب يعني المطبوعة، وإنما أيضا عبر طباعة على الجوجل أو نحوها، يكتبون ما معنى الآية كذا كذا، فيأخذون من أي شيء يظهر لهم، أو إذا أراد معاملة من المعاملات أو مسألة في النكاح أو في الميراث أو في غيرها يسأل النت. هل هكذا يؤخذ العلم؟ لا. إذن يا أحبابي، أبو بكر الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله وكان أحد كبار المحدثين في زمانه يقول: لا يؤخذ العلم إلا من أفواه العلماء، لا يؤخذ العلم إلا من أفواه العلماء. إذن لابد من تعلم أمور الدين من عارف ثقة أمين ناصح يخاف على نفسه. كان بعض السلف يا أحباب إذا سئل قال: أعرض نفسي على الجنة والنار. الله أكبر، يعني أنا إذا أجبت أين أكون؟ يعني هذا الإنسان لا يتسرع، وكان من المجتهدين من التابعين ممن تعلم من الصحابة الكرام. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يقول عن اللسان: هذا كم أوردني الموارد، يعني كم يهلك صاحبه هذا اللسان، يهلك لمن لم يحفظ لسانه. وأبو بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أحبابي قال بعض السلف: الذي يأخذ الحديث من الكتب يسمى صحفيا، يعني هذا لا يسمى عالما، يعني بمجرد الكتب. أما الذي صار عنده تمييز وأجيز مثلا، أو كان له سند بطريق معين، هذا لا ننكر عليه، لكن هذا اعتمد فقط على الكتب. واحد نعرفه من المشايخ الطيبين حدثنا عن رجل تعلم قليلا، يعني بحيث ما كان عنده الميزان، ثم سافر فصار يقرأ وحده في تفاسير صحيح البخاري وشروح البخاري رحمه الله، فقرأ حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ففهم بخلاف الصواب لأنه ما تأسس، واعتقد أن النبي حاول الانتحار، أعوذ بالله، يعني اتهم النبي بالكبيرة. هذا الإنسان كفر، خرج من الدين والعياذ بالله عز وجل، لكن رجع ونوقش لم يتقبل. الله يهدي من يشاء. فإذا حتى القرآن جعل الله فيه المتشابهات والمحكمات ابتلاء من الله تبارك وتعالى. والذي يأخذ القرآن من المصحف قالوا يسمى مصحفيا ولا يسمى قارئا، يعني هذا الإنسان لا يقال له سند. فإذا نحن نراعي السند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى من نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح، هذا أخرجه البخاري وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين هذا يا أحباب أفضل العلوم، لأن هناك علوما أخرى نافعة، لكن علم الدين هذا يقدم على غيره. فمن أراد الله به خيرا يسر له أن يتعلم ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وروى مسلم في صحيحه في المقدمة عن ابن سيرين، وهذا ابن سيرين رضي الله عنه كان رحمه الله من التابعين من السلف الصالح، وكان رحمه الله تعالى أيضا من العلماء الأكارم الأكابر، وكان عالما، قال: إن هذا العلم دين. هذه الجملة وحدها يا أحباب تحتاج إلى وقفة، كل واحد منا يفكر في هذه المسألة. أنا إذا اعتقدت هذا ديني، عقدت قلبي عليه. لذلك العلم لا أدخل إلى قلبي العلم الفاسد، ولا أدخل إلى قلبي بدون تحقق وتثبت، ولا أعتقد من غير تبين. لذلك قال الحافظ النووي رحمه الله: لا يجوز استفتاء العالم الفاسق. الله أكبر، عالم ولا يجوز سؤاله؟ نعم، لأنه فاسق، يعني مرتكب للكبائر. فانظروا الآن يا أحباب كيف عم كون كثير من الناس يعني ما عندهم ضبط، ما عندهم قواعد، ما عندهم ممن يأخذون، بيفتحوا التلفزيون، بيفتحوا الانترنت، أي واحد بيطلع بياخذوا منه. هذا خطر. وانتبهوا على أولادكم وأزواجكم وأهلكم، يدخلوا إلى بيوتكم من غير استئذان عبر هذه الوسائل التي فيها ما فيها، هي ذو حدين، إما أن ينتفع وإما أن يضل، الله يرحمنا. قال: فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا كلام ابن سيرين. فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني أنا أردت تعلم علم الدين أسلك طريقه. طيب، أنا أريد الدين فأسلك طريقه. إذا واحد أراد أن يبني بناء يلجأ مثلا إلى المهندس، أراد الدواء يلجأ إلى الطبيب. لماذا؟ إذا أردت الشراكة هل تعطي مالك هكذا من غير تثبت وتحقق؟ إذا أردت شراء بيت في العادة ماذا تفعل؟ تبحث هذا البناء كيف جودته، من حولي، كيف الأسعار في الناحية التي أجلس فيها، إلى آخره. العلم أولى أن تحرص على ضبط ممن تأخذ. فانظروا عمن تأخذون دينكم، فالإسناد من الدين، والرواية لا تكون إلا عن الثقات. ولذلك قالوا: وما آفة الأخبار إلا رواتها. تجده يسمع شيئا ينقله على خلاف وجهه، فالعلة من الراوي. كان هناك حافظ يقال له محمد مرتضى الزبيدي رحمه الله، وهذا محمد مرتضى الزبيدي له كتاب اسمه إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين، في الجزء الثالث يقول: واستماع العلم النافع في دين ودنيا وفي الآخرة أفضل من اشتغاله بالنوافل. الله أكبر. النوافل نحن نحث عليها، والنوافل هذه يحبها الله تعالى، يعني السنن المندوبات، لكن لا تقدم على الفرض، فمن شغله الفرض عن النفل فهو معذور. هكذا قال بعض الأكابر فيما نقل عنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري. طيب، يقول: استماع للعلم هذا أنفع أفضل من الاشتغال بالنوافل. كان في مجلس الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه رجل كان يجلس ويستمع لكلام الإمام مالك في علم الدين، ثم قام ترك المجلس وذهب. الإمام مالك ينظر إليه، ماذا رآه؟ ذهب صلى ركعتين نافلة، فناداه قال له: تركت المجلس الذي ثوابه بألف ركعة لتصلي ركعتين. فإذن الشيطان يا أحباب أحيانا لا يأمرك مباشرة بالحرام، قد يمنعك من الأهم، قد تترك الأهم لما دونه، أو تترك الفرض وتنشغل بما هو نفل. فانتبهوا يا أحبابي. يقول رحمه الله: واستماع العلم النافع، يعني في أمر الدين والآخرة، أفضل من اشتغاله بالنوافل من الصلوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يتعلم أحدكم بابا من العلم، باب الطهارة، باب الوضوء، باب الاستنجاء، شروط صحة الصلاة، شروط وجوب الصلاة، شروط قبول الصلاة، أركان الصلاة، باب الزكاة، باب الحج، باب الصوم، وهكذا. خير لك أفضل عند الله تبارك وتعالى من صلاة 1000 ركعة. سبحان الله. قيل: يا رسول الله، ومن قراءة القرآن أيضا؟ فقال، انتبهوا يا أحباب، جواب رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، قال: وهل ينفع قراءة القرآن إلا بعلم؟ حتى قراءة القرآن تحتاج إلى علم الدين. حتى القراءة، هناك كما جاء في القرآن: يتلونه حق تلاوته. هناك حق للتلاوة، وهناك مستحق. علماء التجويد يذكرون الحق والمستحق. الحق من تركه أثم، يعني لم يخرج الحروف من مخارجها، هذا حرام. وأما المستحق فلكمال القراءة كالإدغام والإخفاء والإقلاب ونحو ذلك. حدثنا الشيخ نزار حلبي رحمه الله، كان معه الحاج سمير كعكي حفظه الله، مؤذن مسجد برج أبي حيدر، وكان صديقا للشيخ نزار. نزلا إلى مسجد وصليا خلف إمام، وهما في الصلاة، كانت صلاة جهرية، سمعا هذا الإمام يقرأ: اهدنا الصراط المستقيم. عندنا في اللغة العامية القاف يقلبونها همزة. فبعد الصلاة، يعني أكملا وحدهما، انفردا عنه، ثم بعد الصلاة تعرفا عليه. فهذا بعد مدة يا أحباب تبين والعياذ بالله تعالى أنه على غير الإسلام، وينتحل صفة أنه شيخ يدعي، يعني ويدعي الإسلام ليمرر عقيدته الكفرية والعياذ بالله. كيف عرف؟ بعد مدة سمع يدرس الأطفال كلاما ضد القرآن، فالحمد لله طردوه من المسجد، يعني المصلون قاموا عليه وأخرجوه. المراد يا أحباب أن هذه القراءة للقرآن كذلك لها ضوابط حتى يكون لك ثواب. يعني إذا النبي يقول عليه الصلاة والسلام: بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، يعني الحرف بعشرة حسنات، لكن لابد أن تخرج الحرف من مخرجه هكذا، وإلا يكون الشخص إذا حرف لحن، يعني صار الحرف يخرج منه على غير وجهه أو يغير بالتشكيلات الفتحة والضمة، هذا حرام، هذا لا يجوز. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل ينفع قراءة القرآن إلا بعلم؟ ليس معناه أن مجرد أنا كلامي أفضل من القرآن، لا، نحن لا نقول هذا الكلام، إنما النبي بين عليه الصلاة والسلام أن قراءة القرآن أيضا تحتاج إلى علم. فالإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وأرضاه يقول: طلب العلم أفضل من النوافل، أفضل من النوافل، أفضل ما تقضى به الأوقات طلب العلم. هكذا قال الحافظ النووي رحمات الله عليه. ويقول المفسر أبو حيان الأندلسي اللغوي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب البحر المحيط والنهر الماد، وكان رحمه الله تعالى من أهل السنة والجماعة، وكان يدافع عن عقيدة المسلمين ويبين فساد عقائد زاغت وضلت وانحرفت عن عقيدة أهل السنة، حذر من مجرد مطالعة الشخص بالكتب. ماذا قال؟ يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. الله أكبر، يعني هذه الأبيات وحدها تحتاج درسا. قال: يظن الغمر، يعني الجاهل، أن الكتب، يعني بمجرد الكتب لوحدها، أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم، يعني يظن أنه بالكتاب يصير عالما. وما يدري الجهول، يعني هذا عنده جهل مركب، بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، يعني الإنسان الفهيم الضابط العالم أحيانا لا يظهر له معاني بعض الكلمات الموجودة في الكتب. إذا رمت العلوم بغير شيخ، رمت يعني طلبت، قصدت العلوم بغير أن تتلقاها بطريقتها من شيخ ضابط ثقة، ضللت عن الصراط المستقيم. يعني هذا والعياذ بالله غالبا ينحرف الإنسان عن طريق الحق. وتلتبس الأمور عليك، تختلط حتى تصير أضل من توم الحكيم، هذا الذي ذكرته لكم. فمن أعجب الأشياء، يعني يا أحباب، ما قاله بعض العلماء عن الجهل المركب. الله يرحمنا، جهل مركب، هو جاهل ويظن نفسه أنه عالم، وهذا الإنسان يدعي العلم ويتكلم على أنه عالم، وهو والعياذ بالله تعالى جهل فوق جهل. أيها الطالب علما، إيت حماد بن زيد فاطلبن العلم بحلم ثم قيده بقيدي. هذا حماد بن زيد كان من العلماء الأكارم، كان من السلف الصالح الطيبين، من أهل السنة والجماعة، عرف بعلمه في ذلك الزمن. لا كثور، لا كجهم، لا كعمر بن عبيد. سبحان الله، ما مراد هذا الذي قال هذه الأبيات؟ قال: لا تأخذ من ثور. من هذا ثور؟ هذا ثور بن يزيد، كان من القدرية المعتزلة الذين خرجوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة، يكذب بالقدر، والنبي حذر منهم صلى الله عليه وسلم قبل ظهورهم، قال عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة. الله أكبر، لأن المجوس يقولون هناك إله للخير، خالق للخير وخالق للشر، والقدرية قالوا الناس تخلق أعمالها. هؤلاء أشد من المجوس، النبي سماهم مجوسا، وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. من هم عاد؟ قوم سيدنا هود، هؤلاء كانوا من العرب، بعث هود بعد سيدنا نوح بعد الطوفان، هو وصالح من أوائل من بعث بعد الطوفان. هود أرسل في عاد، صالح أرسل في ثمود، والاثنان من العرب أرسلا في العرب. طيب، كيف كان هلاك عاد؟ بماذا أهلكوا؟ بكفرهم، بسبب الكفر أهلكهم الله، سلط الله عليهم ريحا عجيبة وفيها الحجارة، كانت ترفع الواحد إلى أعلى ثم ينزل مفصول الرأس عن الجسد، أهلكهم الله. أما ثمود صاح عليهم جبريل صيحة أهلكتهم. طيب، فإذا هؤلاء يكونون كعاد وثمود. النبي قال: لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية: لأقتلنهم قتل ثمود. فعم بيقول هذا العالم: أيها الطالب، بدك علم؟ تريد العلم؟ إيتي حماد بن زيد، روح عند الإنسان الثقة، فاطلبن العلم بحلم، مع صبر، لأن العلم بده يصبر الإنسان حتى يحصله، ولا يحصله هكذا دفعة واحدة، بتدرج. قال: ثم قيده بقيدي، لأن تقييد العلم يا أحباب أمر عظيم. وأنا أنصحكم أن تكتبوا على كتاب، على دفتر، ما سنزيده على هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى خلال هذه الدروس بإذن الله عز وجل، من الفوائد والنصائح والقصص والأدلة والردود والرد على الشبه وفوائد علمية لغوية إلى غير ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان الذي لا يقيد بعد مدة في العادة ينسى. لسنا كسيدنا أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم كان معه، هو كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هناك في الأرض مثل الوحل، يعني طين تراب وماء. فالنبي قال: من يلقي، يعني شيئا حتى يمر. كان أول من ألقى شيئا من ثيابه سيدنا أبو هريرة أمدنا الله بأمداده. فالنبي فرح، أراد يعني أن يشكره، لأنه يا أحباب من لم يشكر الناس لم يشكر الله، كمال شكرك لله أن تشكر الناس ولو بالدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضم أبا هريرة، الله أكبر، يعني هيك تفكر بهالمنظر بهالموقف بين يدي أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له عليه الصلاة والسلام، فصار بعدها لا يسمع كلام النبي إلا وحافظه ولا ينساه بإذن الله، ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الضمة. كان له سر أكرمه الله بذلك رضي الله عنه وأرضاه. فقال هذا العالم: أيها الطالب علما، إيت حماد بن زيد، فاطلبن العلم بحلم، ثم قيده بقيدي، لا كثور، لا تذهب إلى إنسان كثور ابن يزيد، ولا كجهم، هذا جهم ابن صفوان والعياذ بالله، كان من أهل الضلال أيضا في عصر السلف. هذا الرجل كان يقول، قيل له: صف لنا ربك، فقال: أعطوني مهلة. فدخل غاب أسبوعا، خرج والعياذ بالله بضلالة بكلام ضد القرآن، قال: الله موجود في كل مكان والعياذ بالله. هذه عبارة معناها الله كالهواء منتشر في أي مكان، والذي يكون في مكان هذا جسم حجم، هذا له أمثال لا تحصى، فالله تعالى ليس له أشباه. هذا جهم هو من أسس ما يقال لهم الجهمية، لهم ضلالات عجيبة. فيقول هذا: لا كثور، لا كجهم، لا كعمر بن عبيدي. وهذا عمر هو أيضا من رؤوس المعتزلة الذين خرجوا واعتزلوا مذهب أهل السنة والجماعة. لماذا سموا معتزلة؟ اعتزلوا أهل السنة في العقيدة وفي المجلس كذلك، كان يقام مجلس لأهل السنة والجماعة يدرسه الإمام الحسن البصري رضي الله عنه، وكان يجلس فيه واصل ابن عطاء يقال له، هذا أيضا من كبار المعتزلة ورؤوسهم والعياذ بالله. فخرج من حيث العقيدة وعمل أيضا حلقة غير الحلقة التي فيها أهل السنة، فسموا بعد ذلك المعتزلة. فلذلك يا أحبابي بارك الله فيكم ولكم وعليكم، أرجو الله تعالى أن يرزقني وإياكم الزيادة في علم أهل السنة والجماعة، لأن هذا يكون زخرا لنا في الآخرة إن شاء الله. وأختم بكلام يروى عن سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام، نقله الحافظ أبو نعيم في كتابه الحلية. ماذا يروى عنه؟ أنه قال: من تعلم وعمل وعلم يدعى في السماء عظيما. فنتفق معكم إن شاء الله أن تكونوا دعاة للخير، هذه الدروس تنقلونها إلى غيركم، وتشجعون الناس على دخول صفحة جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية المباركة، جمعية النور والخير والبركة. هذه الصفحة يا أحباب يتناول فيها المشايخ ومن يكون فيها ما كان من علم أهل السنة بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله. فالله تعالى أكرمنا بهذا المنهج الطيب المبارك الذي عليه مئات الملايين، والحمد لله لأننا لم نأتي بجديد. هذه عقيدة الأشاعرة والماتريدية، والأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة. فعلينا إن شاء الله بهذا الدرس نواظب عليه وننشر بين الناس بإذن الله، ونتابع هذه الصفحة المباركة. ومن الفائدة أن الدرس لو فاتك جزء منه أو فاتك كله تجده محفوظا على الصفحة، يعني تعود إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. الآن بإذن الله سنقف هنا حتى نكمل هذا الكتاب إن شاء الله. سنبدأ به يعني السؤال الأول، ونعلق ونزيد ونشرح ونذكر الفوائد المتعلقة في هذا الموضوع. الله تعالى يبارك لي ولكم، ونختم بالدعاء إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا علما نافعا، وانفعنا بما علمتنا، وانفع بنا وزدنا علما. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، واحفظنا ببركته وبركة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم يا الله زدنا علما، واجعلنا ممن يعمل بهذا العلم بإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.